زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير والحمد لله، نحمد الله كثيرا على آلائه ونعمه. ماذا أسميتم أخاك المولود يا أحمد؟ عبد الرحمن. اسم جميل، فقد أخذتم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أتذكر الحديث يا خالد؟ نعم أذكره يا شيخ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. أحسنت يا خالد. وعن جابر: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. متفق عليه. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لنتابع هذا البحث السابق. قال المؤلف يرحمه الله في فقه هذا الباب: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. ولكن يا شيخ، من أي نوع سيكون الارتباط والتناسب بين الأسماء؟ هناك من قال بأن للأسماء معاني مهما كان الاسم، ورأي آخر يقول بأن هناك أسماء لا تعلم كالأسماء الجامدة، أما المشتقة فلها بالطبع معناها. مثل ماذا تكون الأسماء الجامدة؟ مثل إبراهيم وموسى وعيسى ودمشق ومكة وسكين وساطور إلى آخره. تابع يا أحمد. نعم. إن للأسماء تأثيرا في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. هل هذه قاعدة مضطردة أم أنها تحدث لبعض الأشخاص؟ سؤال وجيه. المقصود من استحسان اختيار الاسم الفأل الحسن به. ففي موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة، أي لناقة فيها حليب: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال الرجل: مرة. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر فقال: ما اسمك؟ قال: حرب. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: أنا. قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، احلب. فأنت ترى في اسم السابقين فأل غير حسن، وفي اسم الثالث فأل حسن، فحرص على أن يحلب الناقة. نعم. بالمقابل نجد أشخاصا تسموا بأسماء حسنة ولكن لا ينعكس عليهم أثرها ولا تليق بهم. هذا صحيح. فالذي اقتلع الحجر الأسود من القرامة وسفك دم الحجيج في الشهر الحرام اسمه طاهر. نعم. وهو أقبح من القبيح. فالأمر يا خالد نسبي، وهو رجاء الفعل الحسن وتعويض المسلمين على الذوق السليم في اختيار الأسماء. نعم. تابع. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه. على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن والشكل الحسن والمنظر الحسن. هذا صحيح. ففي الحديث الشريف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم والترمذي. وأحمد عن أبي ريحانة وعن جابر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ وإسناده صحيح. وثم أحفاده من فاطمة الحسن والحسين ومحسن إلى آخره. تابع. فكيف نوفق هذا الحديث مع حديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ إذا اجتمع جمال الشخص مع جمال الخلق والدين نعم فهذا اجتماع الحسنيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين جمال الخلق والخلق ويأتي بعده جمال الخلق، وإن كان في الشكل غير الجميل فميزانه يثقل عند الله كما هو حال بلال رضي الله عنه. أما جمال الشكل بلا دين ولا خلق فهذا لا ينظر الله إليه نظرة رضا، بل يسخط عليه ولو كان أجمل الخلق. تابع. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة. لم أفهم عبارة في المنام واليقظة. معناه يتفاءل بالاسم سواء صدر صاحب هذا الاسم إليه أو أرسله في مهمة، وكذلك لو عرض عليه في المنام رؤيا فيها أسماء حسنة كان يتفاءل بها ويؤولها تأويلا حسنا فيه الخير والبركة. ولنسمع إلى نماذج ذلك من ابن القيم. تابع يا أحمد. ورأى أنه وأصحابه في دار عقبة ابن رافع فأتوا برطب من رطب ابن طاب فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. أرأيت كيف أول الاسم الحسن تأويلا حسنا؟ نعم تابع. وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل ابن عمرو إليه. ولكن كيف سهل أمرهم وقد عادوا دون تأدية العمرة؟ فداك الله يا خالد، لقد كان صلح الحديبية فتحا ونصرا للمسلمين، حيث نال المسلمون فرصة الدعوة بحرية وكسب مزيدا من المؤمنين منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وقريش لم تعد بعد صلح الحديبية تلك القوة المهاجمة، وإنما غزيت بعد الصلح، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ثم دانت كل القبائل بعد ذلك بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو آتيا بالصلح من قبل قريش قال قد سهل لكم من أملكم. تابع. وكان يكره الأمكنة المنكرة، المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا فاضح ومفسم، فعدل عنهما ولم يعبر بينهما. ولكن يا شيخ لماذا لم يغير اسميهما كعدده صلى الله عليه وسلم كما في شعب الضلالة فقد سماه شعب الهدى؟ قد يكون السبب أن المنطقة لم تكن تتبعه، لأنه كما ورد مر في بعض غزواته وربما لم يكن معه أحد من أهل المنطقة لكي يعلموا بالتغيير فيغيروه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغير كافة الأسماء، بل كان يغير من يحتك معه، ثم يشيع هذا التغيير بين الصحابة فيعملون بمقتضاه. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فقال ما سميتم هذا؟ قالوا السائب. فقال لا تسموه السائب ولكن عبد الله. ومن المعلوم أن عددا من الصحابة يدعى السائب فلم يتعرض لتغيير أسمائهم، وهذا يدفعنا إلى القول بأن التغيير ربما يكون بالوحي، حيث وجد أن هذا الاسم لا يناسب هذا المولود، وقد ذكر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سمى المدينة طيبة، وفي لفظ طابة، فما عادت تسمى يثرب، وانتهى هذا الاسم وهذا التغيير بالوحي. تابع. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة، ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. أرى أن ابن القيم أسند لهذا الأمر قدرا كبيرا من الأهمية، كأنه مسلم به وأمر مضطرد في كل الأسماء والمسميات. الشواهد التي ذكرها ابن القيم قصده منها أن يلفت أنظارنا إلى العمل باختيار الأسماء الحسنة والبعد عن الأسماء القبيحة والمجافية. والعرب في ذلك الوقت كانوا لا يحسنون تسمية أبنائهم، لذلك وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاختيار الحسن. وكما نعلم أنهم كانوا أهل فصاحة وبيان، ولكنهم في قضية الأسماء كانوا غير مكترثين، وقد أعطى هذا التوجيه ثماره في الجيل التالي، حيث بدأت تظهر أسماء كعبد الله وعبد الرحمن ومحمد. نعم. وسأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه، قال: جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن أنت؟ قال: من الفرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد افترق مسكنك، وفي رواية: أهلك. فذهب فوجد الأمر كذلك. هذا يرينا ما قلناه سابقا من عدم العناية بالأسماء عند العرب. فانظروا إلى هذه السلسلة التي لا تخرج عن معنى النار والاحتراق، وعليه فالفأل الحسن والتيمن يكون في اختيار الأسماء ذات المعاني الحسنة المعبرة عن التفاؤل وانشراح النفس عند سماعها. وقد أعجبني ما درجت عليه تسمية الأحياء الجديدة في الرياض: الروضة، النسيم، الورود، الياسمين، الشفا، الربوة، النزهة، إلى آخره. وفي هذا القدر كفاية. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.